انا قلت لحظه الامتحان والله مش عارف، بس انا ها الله المستعان. في تعالوا في ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، مع القاعده الثالثة طبعا بالنسبة للقاعدة، النهاردة قاعدة طويلة شوية، فإيه احنا قلنا المجلس بقاعدة خلصت في ساعة في ساعتين، لأن مش هينفع نبقي لها طرفا بعد ذلك. احنا بناخد في قاعدة بتقعد نص ساعة، في قاعدة بتقعد ساعة وي، فالنهاردة القاعدة إيه يعني هتاخد وقت إن شاء الله، بس ما ينفعش نبقي لها شيء لان هي ايه المعنى واحد، فناتي عليها مره واحده. طيب، القاعده الثالثه: كل ما ثبت بالكتاب والسنه انه عباده فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. نقول العباده التي يرضاها الله عز وجل لنفسه انما تعرف بورود الامر بها، فاذا امر الله بشيء فهذا عباده، لأن الله لا يأمر إلا بما يحب في الجملة، لأن الأمر قد يأتي في أمور يعني من المباحات، لكن الأصل العام أن الله تبارك وتعالى إذا أمر بشيء فهذا أمر يحبه، فيعلم من ذلك أنه عبادة. لذلك لما سئل شيخ الإسلام عن معنى العبادة قال: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقد ثبت بالأدلة الشرعية أن فعل ما، فإذا ثبت بالأدلة أن فعل الماء عبادة ينبني على ذلك أمور: أنه لابد أن يصرف لله. عندنا مقدمة أولى مقدمة ثانية. المقدمة الأولى أن الله تبارك وتعالى إذا أمر بشيء دل أنه عبادة، هذه المقدمة الأولى. الثانية: إذا ثبت أنه عبادة فدل ذلك على أن صرفه لله يكون توحيدا وصرفه لغير الله يكون شركا. لما؟ لأن هذا هو حقيقة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله لهذه الكلمة مقتضى، ليست مجرد كلمة تقال باللسان فهذا شأن المنافقين، بل هي ميثاق غليظ يملي شروطه على اللسان، على الجنان وعلى اللسان وعلى الأركان، يملي شروطه اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله، يملي شروطه على الجنان، فيحرم على القلب أن يتوكل إلا على الله، وأن يخلص العبادة إلا وأن لا يخلص العبادة إلا لله، وأن لا يتوجه بالحب والرجاء والخوف والإنابة إلا إلى الله، ويملي شروطه على اللسان، فيحرم على اللسان أن يسأل إلا الله، وأن يحلف وأن لا يستعين إلا بالله، وكذلك يملي شروطه على الأركان، فيحرم على البدن ألا يسجد إلا لله تبارك وتعالى، وألا يذبح ولا ينزل إلا لله، وألا ينفق وألا يجاهد إلا في سبيل الله. إذن فشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليست فقط قاصرة على نفي الشريك عن الله، يعني ليس فقط حينما تشهد أن لا إله إلا الله ليس فقط معناها أن تنفي الشريك عن الله في الربوبية أو في الألوهية، ليس معنى لا إله إلا الله أن تنفي الشريك عن الله في الربوبية فقط، بل كذلك في الألوهية. أقول تاني: ليس معنى لا إله إلا الله أن تنفي الشريك عن الله في الربوبية أو في الأسماء والصفات، بل كذلك نفي الشريك عن الله في باب الألوهية، فألا تتوجه بعبادة إلا إلى الله. لذا قال ابن القيم: فتبين أن المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم والخضوع والحلف به والنذر له والسجود له والعكوف عند بيته والاستغاثة به، فهؤلاء المشبهة حقا لا أهل التوحيد المثبتون ما أثبت الله لنفسه والنافون عنه ما نفاه عن نفسه. يعني أهل البدع بيسموا أهل السنة مشبهة بدعوى أن أهل السنة أثبتوا الصفات على ظاهرها، فقالوا هؤلاء مشبهة مجسمة. فقال ابن القيم: لا، ليس المشبهة الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، إنما المشبهة الذين رفعوا المخلوق إلى درجة الخالق فتوجهوا إلى المخلوقين بالعبادات، فهنا رفعوا المخلوق إلى درجة الخالق، فهذا تشبيه محرم بل باطل بل كفري، لأنهم شبهوا المخلوق بالخالق فتوجهوا إلى المخلوقات بالعبادات والقرابين، فصارت هذه مشابهة. طيب، إلى آخره. فتأمل كيف جعل ابن القيم التشبيه ليس محصورا فقط في إنزال الخالق إلى منزلة المخلوق. يعني من المشبهة من يقول مثلا لله يد تشبه يد الإنسان، هؤلاء مشبهة، فالأمر ليس قاصرا على ذلك، بل التشبيه أيضا، لأن الدرجة عندنا أن التشبيه يدخل في إيه؟ في الأسماء والصفات. لا، بل من التشبيه من يدخل في باب الألوهية، ومن التشبيه في باب الألوهية ومن التشبيه في باب الألوهية أن يتوجه للمخلوق بعبادات لا تصرف إلا للخالق، فهذا نوع تشبيه لا يقل كفرا وشركا عمن يثبت الصفات لله على نحو يشبه صفات الايه؟ المخلوقين. وعليه فإن تحقيق العبد لشهادة التوحيد لا يتم إلا إذا أفردت ربك عز وجل بالعبادات القلبية والبدنية والمالية. قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها، يعني هنا بيشرح أصول لابد أن تكون عليها، هذه الأصول التي قد يغفل عنها الكثير من الناس. يقول قوله، هو بيشرح كلمة من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. هو ليه بيقول كده؟ لأن الكثير من الناس إلا ما رحم الله يقول أنا أقولها، وتراه لا يعمل بمقتضاها ولا يعرف معناها. معايا عبد الرحمن؟ ألم؟ تفضل. فبيقول تفضل. بيقول الشيخ رحمه الله عليه إن كلمة أو من قال أشهد أن لا إله إلا الله ليست كلمة قلب اللسان، بل هذه كلمة لها إيه؟ لها مقتضيات ولها معنى. بيقول كده ليه؟ عشان كثير أو نقول فئة من الناس قالوها ولم يعرفوا معناه ولم يعملوا بمقتضاه. يعني إيه؟ فمن قالها وتوجه لغير الله بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر، هل هذا قالها؟ قالها، لكن لم يعمل بمقتضاه ولم يعرف معناه. معايا كده؟ وموقف يا ابني، وموقف. طيب، إذن بيؤكد على هذا المعنى أن ليست كلمة تقال، بل هي كلمة تقال ولها مقتضى ولها معنى، فلا يتم قولها إلا لمن عرف معناها وقام. ما معنى يعرف معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. ما معنى العمل بالمقتضاها؟ ألا يتوجه بذبح بنذر بعبادة إلا لله. تفضل اجلس. وقال من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بهذه الكلمة، واضح يا خالد، عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما دل عليه قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. الكلام ده مهم جدا، لأن هذه الكلمة الآن بتحرف وتبدل وتغير، يقولها ناس بألسنتهم ولم يعرفوا معناها ولم يعملوا مقتضاها. وقال أيضا توحيد الألوهية المبني على إخلاص التأله لله من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى آخره. وعندنا في حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قلت، أي معاذ، لبيك يا رسول الله. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال إن حق الله على العباد أن يعبدوه فقط، لا قال ولا يشركوا به شيئا. هو ده تمام التوحيد، لابد أن يبنى على ركنين، نفي وإثبات. فالنفي المحض ليس توحيدا، والإثبات المحض ليس توحيدا. ودي قاعدة كان ستأتي إن شاء الله بتوضيحها، أن التوحيد، ودي إحدى القواعد عندنا، أن التوحيد لا ينبني على المحض، على الإثبات المحض فقط، فليس هذا توحيدا، ولا على النفي المحض، بل النفي والإثبات باجتماعهما يتحقق التوحيد الايه؟ الواجب الذي لا يقبل العبد عند ربه إلا به. لذلك القضية خطيرة يا جماعة، قضية إيمان وكفر، جنة ونار. فالقضية ليست بالهينة، ليست بالسهلة، يعني خلود في النار، عياذا بالله. كفر يعني خلود في النار. على خلاف بقى، والخلاف في المسألة فيها خلاف فيها سائغ، اللي هي قضية إيه؟ هل الكافر يخلد أبد الآبدين، أم يأتي عليه وقت فوقت ف ف يعني تنتهي نار الكافرين؟ مسألة فيها خلاف. وشيخ الإسلام لما سئل قال، يعني ابن القيم لما سأله عن مسألة نار الكافرين، قال مسألة، لا قال ابن القيم لم يجب بشيء، قال هذه المسألة عظيمة، وهذا من خلاف السائغ بين أهل السنة. هي مسألة إيه؟ ها؟ فلا إيه؟ مسألة فيها قال ابن القيم، سألت شيخي عنها فقال هذه مسألة عظيمة، قال لم يجب فيها بشيء. أنت تسأل، محدش هنا بيسأل يا ابني، هذا بدعة من الخول والله، هنا محدش بيسأل. بس أنا جمعت كلمتين جاي أقولهم وأمشي، مفيش أسئلة. قال ولا شيخ الاسلام وقف المساله، توقف. تعرف يعني شيخ الاسلام قلما يعني لما تعد كده كم مساله توقف فيها؟ كان اعلم بعلم الكلام من اهله، علم الكلام الذي هو علم لا ينفع، والجهل به لا يضر، والعلم به لا ينفع، كان اعلم به من اهله. ومع ذلك لما يقول مساله توقف فيها، مساله عويصه. انا خاصه اقول ان هذه من خلاف الساغ التي يعني ليست بالهينة. الشاهد من ذلك، أردت أن أقول أن المسألة إيمان وكفر، جنة ونار. لذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، وعندنا حديث ابن مسعود، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا هو خلقك. يعني وهذا من عجيب الأمر، أن الذي خلق ورزق وأحيا وأمات هو الله، ثم تجعل له ندا، ندا مساويا له في العبادات التي تتقرب إليها. الله لا يتقرب إليه إلا بالعبادة، فتجعل له ندا تتقرب إليه، إلى هذا الند بما لا يتقرب به إلا إلى الله. وهذا أمر واقع. تطبيقات على قاعدة الباب، كالشأن في كل قاعدة بنأخذ القاعدة وتوضيح لها، ثم نأتي إليها بأمثلة. المثال الأول قضية التوكل. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. شفت انت لما تقول مثلا ايه هو الصيام؟ ايه هو الصيام؟ عايزه في كلمتين. ايوه علي، ايه هو الصيام في كلمتين؟ امساك بنية. امساك بغير نية ما ينفعش، نية من غير امساك ما ينفعش، امساك بنية. هكذا التوكل، اعتماد القلب مع الأخذ بالأسباب. اعتماد القلب أي على الله ليس على أحد سوى، مع الأخذ بالأسباب عمل الجوارح. فأخذ بالأسباب مع عدم اعتماد القلب هذا شرك، اعتماد القلب مع عدم السعي هذا جهل. إذن التوكل في تعريفه هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المنافع ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة مع الأخذ بالأسباب، ركنان لا ثالث لهم، عمل قلبي وعمل جوارحي. إذا التوكل على الله أمر واجب، بل من أعظم الواجبات. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل علامات الإيمان الواجبة منها التوكل على الله. ومن السنة حديث 70,000 قالوا على ربهم يتوكلون، وهذا دليل على أن التوكل عبادة. لما؟ لأنه جعل من جزائه الجنة، فدل أنه عبادة من أعظم العبادات. نأتي إلى قاعدة الباب التي تقول فيما يتعلق بهذه مسألة التوكل، نقول إذا كان التوكل عبادة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن كل ما ثبت أنه إيه؟ عبادة، فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك. بما أن إذن دي المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، يأتي السؤال إذا كان التوكل عبادة، وإذا كان العبادة لابد أن تصرف لله، فما حكم من توكل على غير الله؟ نقول في المسألة تفصيل، من توكل على مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كجلب نفع، كدفع ضر، فهذا وقع في الشرك الأكبر. هذا وقع في الشرك الأكبر، توكل على مخلوق في شفائه، أن يشفيه من مرضه، من توكل على مخلوق في إحياء موتى، توكل على مخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، من إماتة، من إحياء، من رفع ضر، من استغاثة، فهذا وقع في الشرك الأكبر. أما أن يتوكل على مخلوق في أمر أقدره الله عليه مع اعتقاده أن الأمر لله، ولكن صرف جزءا من توكله إلى هذا المخلوق، فهذا شرك أصغر. يعني عايزين نقول أن التوكل لا محل له إلى القلب، بل إن دخل التوكل إلى القلب كان الشرك، وقد يكون أكبر إذا صرف كل التوكل إلى المخلوق، وقد يكون أصغر إذا صرف جزء من الإيه؟ من التوكل. لما؟ لأن التوكل عبادة قلبية لا تصلح لأحد من المخلوقين. لذا قال المقريزي: من الشرك قول القائل ما شاء الله وشئت. طيب، قال: ومن الشرك قولك أنا متوكل، بيقول ومن الشرك قولك أنا متوكل على الله وعليك، أو أنا في حسب الله وفي حسبك. لذلك البعض يقرأ الآية ويفهمها خطأ. أي آية؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قد تظن بظهر الآية أن الله يقول لنبيه أنا حسبك، وأيضا حسبك من اتبعك من الإيه؟ من المؤمنين، وهذا فهم باطل، لأن الحسب كالتوكل لا يكون إلا لله. حينما نقول حسبي الله أي كافيني من كل هم، من كل ضر، من كل سوء، من كل أذى، فالتوجه بالحسب إلى المخلوق شرك. أما تأويل الآية فقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله، أي أن الله كفيك، ومن اتبعك من المؤمنين، أي كذلك كما أن الله حسبك فهو حسب أيضا من اتبعك من المؤمنين، وهذا من ثمار الاتباع. فكل من كان متبعا للنبي فحسبه الله، لأنه قال إيه؟ ومن اتبعك، فكل من فبقدر ما تتبع نبيك صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يأتيك الحسب والكفاية، بقدر ما يأتيك الحسب والحاجات دي مش موجودة عندك في مذكرة، اكتب يا حبيبي، اكتب الله يهديك، في حاجات بقولها في مذكرة وفي حاجات مش موجودة. طيب، فنكتب المسموح به في الغياب 3 مرات بس في 15 مجلس، هم كلهم 15 مجلس، فالمسموح بالغياب 3 مرات بس، غير كده ما تحضرش. طيب، اسمي ولا بلاش؟ بلاش. طيب ماشي. وهنا سؤال، اذا وضحنا مع مساله الحسب وما فيه، فالحسب كالتوكل، الله حسيبك وحسبك أي كافي. وهنا سؤال: هل الأخذ بالأسباب ينافي التوكل؟ أنت حينما تأخذ بالأسباب تسعى إلى طبيب إذا كنت مريضا شفى الله مرضى المسلمين، أو سعيت لطلب الرزق، هل أخذك بالأسباب ينافي التوكل؟ نقول التوكل على الله تبارك وتعالى لا يعني ترك مباشرة الأسباب، فإن الله تبارك وتعالى الذي أمر بالتوكل عليه هو الذي أمر بالأخذ بالإيه؟ بالأسباب. فالذي قال على الله فتوكلوا هو الذي قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي أمر بالتوكل هو الذي قال فامشوا في مناكبه وكلوا من رزق. الذي أمر بالتوكل هو الذي قال وأعدوا لهم إيه ما استطعتم من قوة. فالذي قال وما النصر إلا من عند الله هو الذي قال وأعدوا. هل من تناقض؟ لا. الذي قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، الذي قال وما النصر إلا من عند الله وما رميت إذا رميت لكن الله رمى، هو الذي قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب، قال أبو العباس ابن تيمية التوكل لا يعني ترك الأخذ بالأسباب، فمن ترك الأسباب المأمور بها فهذا عاجز مفرط وإن كان متوكلا، يعني يزعم أنه متوكل ويجلس في بيته يقول الله يرزقني فهذا جاهل. ومن ظن أن التوكل يغني عن الأسباب فهذا ضال. عندنا مفرط وضال. من المفرط؟ يتوكل ويجلس لم يأخذ بالأسباب. من الضال؟ قال الذي ظن أن التوكل يغني عن الأسباب، إنه هذا ما توكل خلاص كده لا يسعى في الأرض. وعندنا حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل لرزقكم كما ترزق كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود وتروح بطانا، في تغدو وتروح يعني في حركة مع كونها تتوكل على الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن التوكل على الله حق التوكل لا يكون إلا بذلك، بمعنى أن تتوكل مع كونها تغدو ما جلست في أعشاشها تدعو ربها، بل تدعو ربها وتسبح ربها وتتوكل على ربها وتأخذ بالأسباب. قال ابن الجوزي سئل أحمد ما تقول في رجل جلس في بيته أو في مسجده وقال لا أعمل شيئا وسوف يأتي رزقي، فقال أحمد هذا رجل جهل العلم، أما سمع قوله صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي؟ هل في شك في توكل النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول تحت ظل إيه؟ عين رمحي، في سعي في جهاد. طيب، والناس في هذا الباب على أقسام ثلاثة، في باب التوكل على أقسام ثلاثة أيضا. في أثر آخر في الهامش عندك قال المروزي قلت لأحمد هؤلاء المتوكلة يقولون نقعد وأرزقنا على الله، قال ذا أي هذا ذا قول خبيث، قال الله إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. عود إلى أحوال الناس في هذا الباب على أقسام ثلاثة، قوم أفرطوا، قوم فرطوا، قوم توسطوا. أما الذين أفرطوا الإفراط المغالاة هم الحالة أهل التصوف، قالوا نتوكل على الله فهذا كافينا، فقعدوا عن الأخذ بالأسباب بزعمهم أن هذا أي الأخذ بالأسباب قطح في التوكل، بيظنوا أن الأخذ بالأسباب ينقص من الإيمان. وعلى الجانب الآخر عندنا المعتزلة والجهمية نفاة القدر، الذي يقول أن العبد يخلق فعل نفسه هل سيقول بالتوكل؟ لا، لأن هو بيقول أن العبد يخلق فعل نفسه وعليه فعلى ما يتوكل. وضحت كده؟ يعني هو نفاة الشفاعة المعتزلة، إيه أصل نفيهم للشفاعة؟ قالوا أن الإنسان هو الذي خلق إيه؟ فعل إيه؟ نفسي. فضل حمد فضل. آسف، لا، الذين قالوا أن الأعمال ليست من الإيمان. طيب، وعليه الذي يزني ويسرق هل يحتاج إلى شفاعة؟ لما؟ لأنهم جعلوا أن السرقة والزنا لا تخضع في الإيمان أصلا، وعليه فلا يحتاج إلى إيه؟ لا شفاعة. نعود إلى القسم الثاني المعتزلة والجهمية، قوم فرطوا. فلما قالوا أن القدر من خلق الإنسان والفعل من خلق الإنسان وعليه فلا سلطان لله على العبد وعليه فلا يحتاج إلى أن يتوكل على ربه، وأما الذين توسطوا فهم أهل السنة الذين قالوا أن العبد يتوكل بقلبه ويسعى بجوارحه، هذا معنى، وهذا معنى القاعدة التي تقول الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. يعني التفات الأسباب التعلق بالسبب، هو لا يتعلق بالرازق بل يتعلق بمديره في العمل. القلب فيه عفن، فلم يتعلق بالرزاق ذي القوة المتين بل تعلق بالسبب. فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، لأن التوحيد يملي عليك ألا تتوكل إلا على الله. قال والإعراض عن الأسباب، لا يأخذ بالأسباب يقعد ولا. قال قدح فين؟ ليه قدح في الشرع؟ لأن الشرع هو الذي أمرك أن تأخذ بالأسباب. طيب، وهذا معنى القاعدة. قال ابن القيم الالتفات إلى الأسباب ضربان، أحدهما شرك والآخر عبودية. فالشرك أن يعتمد عليها، تعتمد على الأسباب ويطمئن إليها. قال ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود، فهو معرض عن المسبب لها وهو الله تبارك وتعالى إلى آخر ذلك. لذلك انظر إلى بليغ قوله صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز. استعن بالله ده اسمه إيه؟ توكل. ولا تعجز أغلب. ده جمع القضية كلها في ذلك. والحاصل أن نقول أن الأدلة الشرعية تنص على سببية شيء لشيء، الأدلة التي تنص على سببية الشيء لشيء أدلة كثيرة، فمن أنكر السبب وتأثيره فقد خالف القرآن والسنة وإجماع الأمة. الله تبارك وتعالى خلق الأسباب وهو مسبب الأسباب، وقد يوجد السبب بلا تأثير وقد يوجد التأثير بلا سبب. بمعنى وجدت النار ولم يوجد الحرق، فكانت بردا وسلاما على بردا ولا سلاما بردا وسلاما بردا ضد الإحراق وسلاما ضد الإهلاك. طيب، وقد يوجد التأثير بلا سبب، صارت مريم حاملا بلا جماع، ده تأثير بلا إيه سبب. كم من زوج يجامع زوجته ولا يقع حمل، هنا وجد السبب وتخلف التأثير. وقد يوجد التأثير بلا سبب، كما وقع إيه كرامة لمن؟ لمريم الصديقة عليها السلام. هنا تنبيهات، الأول أو الأولى، تنبيه الأول، التوكل عبادة قولية مبناها على تفويض الأمر لله، فليس للمخلوق نصيب من هذا التوكل. بمعنى لا تتوجه إلى مخلوق بأي جزء من التوكل، كما ذكرنا المسألة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لذا لا يقال حتى بثم توكلت على الله ثم فلان، لا. من العلماء من جوزها، والراجح أن التوكل لا يكون إلا على الله ولا يتوجه به إلى مخلوق حتى لو وضعت بينهما إيه ثم. العبادة، فالتوكل عبادة محض لله، يدل على ذلك الحصر في قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وجه الحصر أنه قدم ما حقه إيه، يعني أصل الآية توكلوا على الله، ولكن إفادة وإمعانا في الحصر قال قدم ما حقه التأخير فقال وعلى الله، يعني أصل الآية إيه توكلوا على الله. لكن لو قيل توكلوا على الله قد يفهم توكلوا على الله وعلى غيره، فلما قدم المفعول مش واضح صح؟ لما قدم المفعول دل على حصر التوكل لله. إيه الفرق بين ملك السماوات والأرض لله وبين لله ملك السماوات والأرض؟ لما قدم المفعول دل على حصر الملكية لله. المعنى الثاني أو الفائدة الثانية أن يدخل في معنى التوكل الحسب، كما ذكرنا تأويل الآية قل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فظاهرها قد يفهم خطأ، والمعنى الصحيح أن الله حسبك وهو حسب أيضا من اتبعك من المؤمنين. كلمة اعتمدت على ربنا وعليك أيضا يقولها العامة، وهم يعنون التوكل، الاعتماد عندهم هو إيه؟ التوكل. فلا تقال مثال آخر على قاعدة الباب، مسألة الاستعانة. الاستعانة ألف سين تاء تفيد طلب العون، والله المستعان أي الذي يطلب منه العون. والاستعانة عبادة عظيمة من أجل العبادات. كيف نعرف أنها عبادة؟ أن الله أمر بها. وين الدليل؟ ها؟ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا إخبار يربي الإيه؟ إن شاء يستعين بالله. إذا سألت فاسأل، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا هذا يسمى إيه؟ تقديم ما حقه لإيه؟ التأخير، حق الآية نعبد وإياك ونستعين إيه؟ إياك، فلما قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر، أي إياك نستعين فلا نستعين بأحد إياك. وهل كل استعانة بالمخلوق تكون شركا؟ ها؟ إذا في فرق بين التوكل والاستعانة، التوكل لا يكون إلا على الله، أما الاستعانة فأنت يجوز أن تستعين بأخيك الحي احترازا من الميت، الحاضر احترازا من من؟ من الغائب، القادر احترازا من إيه؟ من العاجز، أو أنت كلمة حاضر قادر يعني إيه؟ أن تستعين به في شيء يقدر عليه، وإلا فقد تستعين بحي حاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك. يعني إيه؟ حينما تستعين بحي حاضر على أن يشفيك من دائك، فهذه استعانة بحي، نعم، بحاضر، نعم، ولكنه إيه؟ ليس بقادر، لأن وإذا مرضت فهو يشفيك. كما سيأتي. إذا الاستعانة هي طلب العون من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لما قلنا فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ لأن الاستعانة التوحيدية التعبدية هذا هو معناها، وإلا فقد تستعين بأخيه في أمر هو يقدر عليه. النوع الأول هي الاستعانة التعبدية التي ذكرنا أدلتها في سورة الفاتحة وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. النوع الثاني استعانة مباحة، وهي أن تستعين بالمخلوق، وهذه لها شروط، أن يكون هذا المستعان به حيا حاضرا قادرا. ذكر الحي احترازا من الميت، وسيأتي مسألة الاستعانة بالميت والتفصيل فيها. والحاضر احترازا من الغائب، إنسان بيغرق فبيستعين بشخص أو بولي، هذا لن يزداد إلا إيه؟ ها غرقا، وهذه من سوء الخاتمة عياذا بالله. الله، ها انت بتسأل، ما شاء الله الجمال ده، ما في أسئلة والله، ما في أسئلة. قال فإذا انتفى واحد من هذه الشروط الثلاثة صارت الاستعانة شركية. طيب النوع الثالث بقى الاستعانة الشركية، وتنطبق عليها قاعدة الباب، فلما كانت الاستعانة عبادة، ولما كانت العبادة لا تصرف إلا لله وعليه، فكل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك. فمن استعان بغائب أو بميت أو بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك. أي شرك؟ شرك الربوبية. شرك إيه؟ لما قلنا أن هذا، أقول تاني، من استعان بمخلوق، من استعان بميت، ها، أو بغائب، أو بأم أو بحاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أم غير الشرك أم ليس بشرك؟ شرك. أي نوع من أنواع الشرك؟ الربوبية. لما شرك في الربوبية؟ لأنه ما استعان به إلا لاعتقاد. في فرق بين، طبعا لا يخفى على علم حضراتكم، علم اللي باب الربوبية هو اعتقاد، تعتقد أن الله هو الخالق الرازق. فمن استعان بمخلوق ميت أو غائب أو استعان بحي حاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يكون إلا لاعتقاده أن هذا الشخص المخلوق قادر. فمن استعان مثلا بميت لن يفعل ذلك عبثا، بل لاعتقاد ان هذا الميت يسمع ويقدر، فاعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله، فهذا شرك في الربوبيه. طبعا يعقوب ايضا شرك فين؟ الالوهيه واسماء الصفات، انا سوف اتوجه اليه بالايه؟ بالعباده. لذا قال ابن عبد الهادي: لو جاء انسان الى سرير الميت يدعوه من دون الله، يعني سرير الميت يشبه اليوم الاضرحه، يدعوه من دون الله ويستغيث به، كان هذا شركا محرما باجماع المسلمين. قال ابن عبد الرحمن بن حسن، من عبد الرحمن بن حسن؟ قال الشيخ اللي هو صاحب كتاب فتح المجيد، قال: ان الاستمداد، الاستمداد اي طلب المدد، ان الاستمداد، طبعا دعكم من المتعالمين الكذب على الله، الكذابين الافاكين الذين يقولون ان كلمه مدد يا حسين لا حرج فيها، ويقولون ان هذا من المجاز والمعنى اي مدد يا رب الحسين، وهذا جهل مطبق وكذب على الامه. هل هذا العامي الذي يطلب المدد من حسين يعرف المجاز اصلا؟ والله هذا كذب على الله وعلى رسوله والله العظيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ان الاستمداد بالاموات والغائبين من الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله. فان الاستمداد عباده اي طلب المدد، والعباده لا تجوز ان تصرف منها شيء الا لله، والاستمداد طلب المدد بالقلب، لان القلب متعلق بهذا الميت، واللسان لانه يقول مدد يا كذا، والاركان لانه يشد اليه الرحال ويسعى اليه. قالوا: هذه الاعمال من انواع العباده، فاذا كانت لله وحده فقد ألها العبد ربه، فان صرف غير الله صار من تصرف له مألوها، يعني هذه عبادات لا تصرف الا للاله، فمن صرفها لغير الله فقد ألها هذا الشخص الذي صرف اليه المدد. ثاني في بس هامش مهم عايزين نقراه في الهامش الشحن، بنقول: الضابط الذي وضعه اهل العلم ان الاستعانه تكون شركا اكبر اذا استعان بالمخلوق فيما لا يقدر عليه. هذا الضابط يحتاج الى تدقيق، فهناك ثمه اشياء قد لا يقدر عليها احد المخلوقين دون الاخرين، كمن يطلب من شخص ان يغوص له في نهر لياتيه بساعته الذي وقعت له، وهذا الشخص لا يحسن السباحه، فلا يقال انه استعان بالمخلوق فيما لا يقدر عليه هذا المخلوق، وانه وقع في الشرك الاكبر، وذلك لان الاعانه هنا مما قد لا يحسنه البعض، فيكون الضابط الصحيح لذلك ان يقال: الاستعانه بغير الله تكون شركا اكبر اذا استعان بالمخلوق فيما لا يقدر عليه جنس المخلوقين. حد فاهم حاجه؟ اتفضل يا احمد، صلي ركعتين. جزاكم الله خير. بصوا يا جماعه، احنا قلنا الاستعانه بالمخلوق لابد ان يكون ايه؟ حيا حاضرا قادر. ها؟ يعني ايه قادر؟ قادر على شيء، هل فما ان يستعين بالمخلوق في قادر في على شيء يقدر عليه جنس المخلوقين. انا عندي زيد وعمر، طيب؟ فاحمد وقعت منه لؤلؤه في البحر، فقال لزيد: ائتني بها. فقال زيد: انا لا استطيع السباحه. هل هنا يكون شركا لانه استعان بشخص هل يقدر على هذا الامر؟ طيب، فكون فلان يحسن الغوص او فلان لا يحسنه هذا امر ايه؟ يتفاوت بين الناس، لكن ايه المشترك بين زيد وعمر؟ احياء الموتى مثلا، جميع المخلوقين لا يقدرون على ايه؟ الاحياء الموتى، فمن استعان بمخلوق على احياء الموتى، انبات الارض، انزال المطر، هذا لا يقدر عليه جنس الايه؟ مخلوقين، لا عمرو ولا زيد، لكن الغوص والسباحه قد يحسنه زيد ولا يحسنه ايه؟ عمرو. فمن استعان بشخص مثلا في امر يقدر عليه شخص دون الاخر، هذا لا يدخل في مساله الايه؟ ها الشرك، انما ان يستعين بمخلوق في امر لا يقدر عليه الايه؟ جنس المخلوقين، لكن يقدر عليه شخص دون الاخر فلا، فهذا ايه؟ جائز. نقول مره ثانيه: اذا مساله الضابط الصحيح ان يقال، ان يقال في ذلك ان يستعين بمخلوق في امر لا يقدر عليه جنس الايه؟ المخلوقين، كمن يستعين مخلوق على انزال مطر او انبات ارض، ها، فهذا هو الشرك الاكبر. لكن إذا استعان المخلوق في أمر ما لا يقدر عليه هذا المخلوق المعين، طيب لكن يقدر عليه غيره، فلا يكون شركا بحال، لأنه لم يعتقد في المخلوق شيئا لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى. لذلك الضابط الصحيح أنه أن يقال الاستعانة، ركز، بغير الله تكون شركا إذا استعان بمخلوق في أمر لا يقدر عليه جنس المخلوقين، كإحياء أرض، إنبات أرض، إنزال مطر، شفاء موتى، شفاء مرضى، إحياء موتى، فهذا أمر لا يقدر عليه جنس المخلوقين، لا زيد أو عمرو. طيب أما إذا استعان بشخص بأمر ما يقدر عليه شخص دون الآخر، ها فإذا إيه السباحة قد يحسنها زيد ولا يحسنها إيه عمرو، لكن إحياء الموتى ليس هذا من شأن البشر، بل رب البشر سبحانه وتعالى. مثال آخر، ثم ذكرنا هنا مثالا لما كان في الجاهلية، كان أحدهم إذا نزل في واد قفر يعني خالي يخشى من الجن، فماذا يفعل إذا نزل في الصحراء؟ يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، يعني هو بينزل فبيعتقد أن هذا الوادي فيه جن والجن لهم رئيس، فبيقول الرئيس ده أعقلهم، بدل ما يتجرع علي السفهاء فيؤذونني فأنا أستعين بعظيم هذا الوادي، أي كبير هذا الوادي، لئلا يتجرع علي السفهاء الصغار، يعني على طريقة من ينزل في حمى إنسان، ها اللي هو نعم هذا شرك أكبر، لأنه استغاثة بغائب، لأن الجن غائب، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. أنت بتسأل صح؟ جيت المرة فاتت ما جيتش، جيت اللي قبلها كانت عندنا غياب، فضلك مرتين، طيب فضلك مرتين وبعد كده يبقى. المثال الثالث والأخير لقاعدة الباب، طلب الحوائج من الموتى. الحوائج جمع حائجة، حائجة كم من جمع حاجة، الحوائج والجوائح، الجوائح جمع جائحة والحوائج جمع حاجة. طيب هنا طلب المدد من الموتى، طلب الحوائج من الموتى في المسألة تفصيل، ولها صورتان. الأولى أن يأتي ميتا مقبورا ضريحا فيسأله قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فهذا من الشرك الأكبر الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وعندنا قاعدة الباب تقول كل ما ثبت لي بالكتاب والسنة أنه عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير شرك. فمن سأل مقبورا ميتا طلب الحاجات تفريج الكربات فهذا شرك أكبر. وهذه الصورة ليست حديثا عن زمن فات وراه التراب والرفات، بل إن المتصفح لحال الواقع والوقائع سيعلم علما لا شك فيه أن هذه الصورة هي التي آلت إليها حقيقة التوحيد عند الصوفية الجدد، فإن التوحيد على في لسان حالهم ومقالهم عندهم التوحيد هو التقرب إلى الله بأوليائهم، لا أقول بأوليائه بل بأوليائهم الذين ظنوا فيهم واعتقدوا فيهم ما لا يعتقد إلا في الله، فصرفوا إليهم أنواع العبادات من ذبح القرابين وتقريب النذور ودعائهم بطلب العون منهم والمدد في السراء والضراء، بدعوى أن هؤلاء لهم جاه عند الله، فغدا التوحيد عندهم شركا والشرك توحيدا، فجعلوا أصحاب المقامات والعتبات قبلة يتوجهون إليهم بسؤالهم، وهذا لا شك أنه شرك في الربوبية بني عليه شرك في الألوهية، فهي قضية متلازمة، لأنه لما اعتقد أن هذا الميت يفرج الكربات ويستجيب الدعوات توجه إليه بالعبادة، فصار الشرك الربوبية انبنى عليه شرك الإيه؟ الألوهية، وقد أبطل الله كل هذه الدعاوى. فهذه أي المقامات والأضرحة لا تلبي حين تنتظر ولا تغيث حين تستمطر، قال تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، فنفى الكشف والتحويل، فقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعون ولو سمعوا ما فنفى السماع والاثر ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامه يكفرون ايه؟ بشرككم فسماه شركا. ومن ابلغ الامثله في القران في ابطال كل تعلق بغير الله ما ورد في قوله تبارك وتعالى: له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الايه؟ الكافرين، فسماهم كافرين. معنى المثال هنا: لا ينفع من يدعو الاولياء، لا ينفع دعاؤه اياهم الا كما ينفع باسط كفيه الى الماء بسط اياهما اليه من غير ان يرفعه من غير ان يرفع اليه في اناء، يعني يبسط ما يده الى الماء، ما اتى باناء مثلا وما قبض يده، يبسط يده فقط الى الماء من غير ان يرفعه اليه في اناء، ولكن ليرتفع اليه بدعائه اياه واشارته اليه، يعني بيمد ايده بيظن انه بمجرد مد اليد سوف ياتيه الايه؟ الماء، ما اتى باناء بل يظن بمجرد ببسط اليد انه سوف ياتيه الماء. وهذا العرب تضربه مثلا لمن سعى فيما لا يدركه، يضربونه مثلا بالقابض على الماء. قال العلامه السعدي رحمه الله عليه: وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه الى الماء ليبلغ ف من احسن الامثله، فان ذلك تشبيه بامر محال، فكما ان هذا محال فالمشبه به محال. والتعليق على المحال من ابلغ ما يكون في نفس الشيء. قال تبارك وتعالى: ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. قال القرطبي: هذه الايه اصل في الشركه بين المخلوقين لافتقار بعضهم الى بعض، انت يعني قد تشارك غيرك لانك تحتاج اليه هو يحتاج اليك. قال: ونفاها عن الله لما قال: ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم الايه، قال: فيجب ان يقولوا ليس عبيدنا شركاءنا فيما رزقتنا. فيقال لهم: كيف يتصور ان تنزهوا نفوسكم عن مشاركه عبيدكم وتجعلون عبيدي شركاء في خلقي؟ يعني انت يا من تملك عبدا لا تقبل ان يكون هذا العبد شريكا لك، فكيف تجعل من خلق الله من هو شريك لله؟ أنت عندك عبيد وإمام، لا تقبل أن يكون هذا العبد شريكا لك في مالك، في أمرك، في نهيك، في حياتك، فكيف لا تقبل هذا الأمر لنفسك وتقبله في حق الله؟ وصل المثال؟ ها؟ ده معنى الآية: ضرب لكم من مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء؟ هل أنت ترضى لو عندك عبد أن يكون شريك لك في أمر، في مال، في دار، في لا؟ لا ترضى ذلك بنفسك ثم تنسبه إلى الله وتجعل له شركاء من خلقه. فكيف يتصور أن تنزهوا أنفسكم عن مشاركة عبيدكم وتجعلوا عبيدي أي عبيد الله شركاء في خلقه؟ فهذا حكم فاسد وقلة نظر وعمى قلب. فإذا بطلت الشراكة بين العبيد أي من البشر وبين سادتهم والخلق كلهم عبيد لله فيبطل أن يكون شيء من العالم شريك لله. قال شيخ الإسلام: من أتى إلى قبر نبي أو صالح، أو من يعتقد أنه قبر نبي أو صالح وليس كذلك يسأله ويستنجده فهذا على ثلاث درجات. احفظ معايا، شيخ الإسلام بيقول هناك ثلاث درجات: إحداها أن يسأله حاجته، يقول أزل مرضي أو مرض دوابي أو أقضي ديني أو انتقم من عدوي. قال هذا ونحو ذلك فيما لا يقدر عليه الا الله فهذا شرك صريح يجب ان يستتاب صاحبه فان تاب الا قتل. اذا ذكر حاله الاولى وهي من اتى ضريحا فساله امرا لا يسال الا لله. قال ابن القيم: طلب الحوائج من الموتى والاستغاثه بهم والتوجه اليهم هذا اصل شرك العالم، فان الميت قد انقطع عمله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به، هو الميت هذا لا ينفع نفسه فضلا عن غيره. قال الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب: من دعا غير الله طالبا منه ما لا يقدر عليه الا الله في جلب نفع او دفع ضر فقد اشرك بالله. قال سليمان ابن عبد الله آل الشيخ، احنا ليه بنكثر النقولات عليه؟ لماذا نكثر النقولات عن اهل العلم؟ لان هذا هو الدين، الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. فانت لما تاتي الى المخالف تقول قال فلان، انت لما تاتي تقول قال الله، ما هو عنده الايه ويستدل بها ايضا على ما يعتقد. ها، الذي ينفي الصفات عن الله بما يستدل، تعرف الذي ينفي الصفات عن الله بما يستدل؟ ها ابراهيم بقول هو الله احد، والله يستدل بها، قل والله واحد، اذا الله واحد، لو اثبتنا الصفات ما ده كلام الاشاعره. اول دليل الف ب عندهم، ايه الف ب عندهم؟ لا مش واحد، اول حاجه عندهم ادله العقليه، ثانيا الادله النقليه، اول حاجه في الدليل النقلي ها على نفي الصفات، طبعا المعتزله ينفون الصفات والاشاعره ينفون يثبتون 20 صفه او 21 ويقولون الباقي لا يقول بها. ايه اول دليل عندهم بعد الادله العقليه؟ قول هو الله احد. هو مش هجيب ادله من التوراه والانجيل ولا من الزبور ولا من لا، ياتي بادله القران، قول هو الله احد. لذلك نكثر النقولات. لما؟ لا اقول ذلك لئلا تملوا، لان الكتاب وهو ده السلفيه، الكتاب والسنه بفهم من؟ سلف الامه. قال فلان، ناتي بالمتقدمين والمتاخرين. لما؟ لان هذه الامه اهل السنه ما عندهمش متقدمين ومتأخرين، متقدمين قالوا قولا، المتأخرين خالفوهم، ما عندهمش من تابع على سبيل الموت. أهل السنة ها معتقد أبي بكر هو معتقد محمد بن عبد الوهاب، ها لا يمنع أن هناك خلاف، لكن خلاف بيكون يسير مثل الاعتقاد. هل لله شمال؟ هل رأى سلم ربه؟ ها هل الكافر يرى ربه يوم القيامة؟ في خلاف مثل الاعتقاد لكنها محدودة، لكن الأصل عقيدة واحدة. ما عندهمش من ندم على عقيدته، ولا من قال والله وكان يبكي يقول والله لا ادري ما اعتقد. متخيل؟ لا بيبكي لا يدري ما يعتقد اصاله من كثره التوالي الذي وصل اليه. ما عندناش احنا متقدمين ومتاخرين كالمعتزله والاشاعره، مدرسه واحده. طيب لذلك نكثر النقولات. قال الشيخ سليمان بن عبد الله للشيخ قال ومن يدعو عن قوله تعالى ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به، قال الآية نص أن دعاء غير الله والاستعانة به شرك أكبر. وقال فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء، إيه نوعي الدعاء؟ مسألة وسند، من صرف شيئا منها هذا مشرك، ولو قال لا إله إلا الله ولو صلى وصام. ليه بنقول كده؟ عشان هم يقولون نحن نقول الشهادتين. هل عالموا معناها؟ لا. هل عاملوا بمقتضاها؟ إذا لم يعملوا. بس كلمة الشهادتين ليست كلمة قال، فقد قالها المنافقون. الشهادتان كلمة قال، قول يعمل، معنى يعتقد. ها؟ لابد أن تعلم معناها وتعمل مقتضاها، ومن مقتضاها ألا تصرف عبادة إلا لله. فمن قالها ولم يعلم معناها ولم يعمل بمقتضاها لا تنفعه. كانوا بقى معذور بجهل او لا معذور، دي قضيه اخرى. نتكلم عن احكام عامه. طيب اذا بنقول ان لا اله الا الله لا تنفع صاحبها ولو قالها وصلى وصام اذا خالف مقتضى هذه الشهاده العظيمه، ومن مقتضاها الا تصرف عباده الا لله. لذلك ايضا من ادله هذا الباب الحديث، عشان نعرف يعني ايه يعني هو الدليل. انا عمال اقول مقتضاها، ايه الدليل على العمل بمعناها، العلم معناها والعمل مقتضاها؟ ما الدليل؟ الحديث. قال امرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. هم قالوا احنا بنقول كده. ويقوموا الصلاه، قالوا احنا بنصلي. ويؤتوا الزكاه، قالوا احنا نزكي. انظر بقى، فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الله وحسابهم على الله. في رواية قال إلا بحق الإسلام، وفي رواية إلا بحقه. هو ده بقى يعني ايه؟ قولوا ما شئتم من الشهادتين، لابد ان تقولوا الكلمه وتعملوا بايه؟ بمقتضاها. هذا هو حق الكلمه. لما اسف تجرأ ابو بكر على قتال اناس قالوا لا اله الا الله؟ ها؟ لم يعملوا بمقتضى، ومن مقتضاها ان يؤتوا الزكاه. ده فهم الصديق، واجمعت عليه الامه بعد ذلك، وقاتلوا ايه؟ مع ابي بكر. ما تخلف احد. هم لما تخلفوا عن علي يوم الصفين والجمل؟ ها؟ لانهم قالوا هذا قتال فتنه. لما اجتمعوا على ابي بكر؟ لانهم علموا ان لا اله الا الله لها معنى ولها مقتضى، من مقتضاها الا تخالف الكلمه بعمل او بقول. فدل الحديث على بطلان، ركز، دعوه من نطق الشهادتين او ظن ان النطق كاف، يظن ان نطقها كاف في اثبات التوحيد. فالحديث رد على هذه الدعوه من وجوه. الاول ان قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يوجب على كل من نطقها العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. الوجه الثاني في قوله الا بحق اسلام، فهذا تعليق بصحة الشهادتين وما يترتب عليها من أحكام على وجوب الالتزام بشرائع الإسلام، وعلى رأسها إفراد الله بالعبادة ونبذ الأنداد التي تضع من دون الله. الصورة الثانية، الصورة الأولى، يأتي إلى الضريح، إلى سرير الميت، إلى فراش الميت، فيسأله قضاء الحاجات. الصورة الثانية، طبعا دي شرك بلا خلاف بالكتاب والسنة والإجماع. حاتم معايا؟ الصورة الثانية، يأتي إلى الميت في حضرة قبره، ركز. لما قلنا في حضرة قبره؟ إن في صورة ثالثة ستخالف الصورة الثانية. نكمل ولا نعمل فاصل؟ أنا تعبت والله مش قادر أتكلم. الله يبين يا رب. الصورة الثانية، حاضر. الصورة الثانية، يأتي إلى سرير الميت، إلى الضريح المقبور، إلى دقائق مهمة جدا. يأتي إلى المقبور نفسه ويقول سل الله لي أن يشفي ولدي، سل الله لي أن يسقي زرعي. فهذه مسألة دارت فيها أقوال العلماء بين الحكم على فاعلها بالشرك الأصغر والحكم على فاعلها بالبدعة المفضية إلى الشرك. قول تاني. في قيد ولا مفيش قيد هنا؟ القيد انه ما جلس في بيته وقال يا بدوي سل الله لي، ده شرك اكبر. ليه؟ لانه لما جلس في بيته، اولا جلس في بيته او في مزرعته، فدعا البدوي، لم يدعو البدوي بالشفاء وانزال المطر، ده شرك بلا خلاف، شرك اكبر. انما دعا البدوي ان يسال ربه انزال المطر. لما هذه شركة أكبر؟ ظن أن البدوي يسمع عن بعد. إذا قلنا فرق بين من يأتي إلى القبر، طبعا في كم حالة هنا؟ الحالة الأولى يأتي إلى القبر فيسأل ذات القبر أمر من قضاء الحاجة، أي يسأل يسأله أي أمر، هذا الشرك أكبر. الصورة الثانية، يأتي إلى القبر فيسأله ويستشفعه أن يدعو ربه أمرا ما. هنا هذا لما قالوا أن هذا الصور بين الشرك الأصغر والبدعة وما عدوه شركا أكبر، أنه متأول، يظن أن الميت يسمع، سيما أن سماع الموتى فيها إيه خلاف، هل يسمعون كل شيء أم يسمعون السلام عليهم، وهل الموت هل الموتى يسمعون؟ فهذا متأول بيظن أن الميت هذا يسمع. يقول ما سألته شيئا مما يسأل به إلا الله، ولكن سألته أن يدعو الله لي، لأني على حد قوله أنا عبد مذنب ولا أستحق أن أسأل الله، فأتقرب إلى الله بإيه؟ بوليه، هكذا يزعم. الصورة الثانية تدور فيها أقوال العلماء بين كونه مبتدعا أو وقع في الشرك الإيه؟ الأصغر. وهذه صورة فيها آثام جمع اسم، منها أنها فيها سوء ظن بالله. وأين سوء الظن بالله؟ لأن هذا الذي فعل ذلك يظن أن الله يحتاج إلى واسطة أو يحتاج من يعطفه عليه أو يحننه وحنانا من لدنا، صفة الحنان تجوز. يظن أن هذا السائل أن هذا المقبور رحمكم الله سوف يحننه عند ربه، وهذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى، لأن الملوك ملوك الأرض هم الذين يحتاجون إلى وسطاء، أما الرحيم الودود القريب المنان الحنان فهو أرحم بالعبد من أمه. والله والله الذي لا إله إلا هو، أنت لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبك أمك، عارف أمك؟ عارف الأم؟ ها؟ لو خيرت أن الذي يتولى حسابك أمك أو ربك لاخترت ربك والله، لأنه أرحم بك من أمك. هذا لا نقوله تزويق، والله هذا دين. معايا يا إبراهيم؟ ولا خلاص وصلت؟ طيب استخدمك من زمن يا إبراهيم. طيب إذا الأمر الأول أن هذا سوء ظن بالله، وذكرنا ذلك فارجعوا إليه في المذكرة. الأمر الثاني أن هذا من محدثات الأمور. قال شيخ الإسلام ما فعله يبقى تختار مني عليه أن يحاسبك؟ أرحم بك من أمك والله. قال شيخ الإسلام ما يفعله المبتدعون، سمها إيه؟ بدع، من المسلمين عند قبول الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم، فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك، ولم يكن أحد منهم أي من الصحابة وجيل الفضلاء لم يأتي أحد منهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سل الله لنا أو لأمتك. كم من ملمات ومضايق وفتن مرت على الصحابة، ما فعل ذلك أحد منهم، وهذا من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين. قال ابن عبد الهادي المقدسي أما دعائه هو، يعني دعاء أن تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب استغفاره وشفاعته بعد موته، فهذا لم ينقل على أحد من المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين في تعقيبي على كتاب إقضاء الصراط المستقيم قال سؤال الميت أن يسأل الله قضاء حاجة بينهما فرق، قال فإذا سئل قضاء الحاجة تسأل الميت نفسه أن يقضي حاجتك فهذا شرك أكبر، وإذا سئل أن يسأل الله فهذا بدعة وضلال، يعني تأتي الميت تقول سل الله لي، قال هذا بدعة وضلال، لأن الميت إذا مات انقطع عمله فكيف تسأله ما لا يمكن. فإذا جئت إلى ميت وقلت ادع الله لي فإنه لن يدعو لك، ومن ذلك لو قلت عن قبر النبي اشفع لي قال هذا عمل محرم وبدعة منكرة. تفارق بين التوسل المشروع الذي دلت عليه الأدلة وبين من ابتدعه البعض من محدثات الأمور، فمن سوى بين الأمرين كان كمن سوى بين البيع وقال إنما البيع مثل إيه؟ الربا، والبون شاسع والفرق واسع بين من سأل الله أمرا متوسلا بما هو مشروع ومن سأل الله بدعاء الموتى. في ختام القاعدة نقول ذكرنا في الصورة الأولى من طلب الحوائج من الموتى أن هذا شرك أكبر، أما سؤال الميت في حضرة قبره أن يسأل الله قضاء الحاجات فهذه مسألة كما ذكرنا تدور بين البدعة والشرك الأصغر. الفرق يسأل الميت قضاء الحاجة هذا شرك أكبر، يسأل الميت أن يسأل ربه يقول يا فلان ادعو الله لي، وكما ذكرنا إن سأل الميت هذا في لما قلنا عند حضرة القبر، لأنه إن كان عن بعد سوف يعتقد أن هذا الميت يسمع وهذا شرك أكبر. وجبت هنا وجب التنبيه على مسألة تخليط علماء السوء بين الحالتين والتستر بلباس المجاز، هذا من الكذب البين عوجه حين تسمع من يجوز للعامة أن يطلب المدد من الحسين مثلا ويقول أن هذا مجاز، يعني يقول كما قال هذا الضال أن كلمة مدد يا حسين يعني مدد يا رب الحسين بدعوى أن هذا من المجاز، وهذا طبعا كذب على الله وكذب على رسوله، لأن هذا الذي يقول ذلك لا يعرف مجازا، هو يقول مدد كذا هو يطلب المدد من هذا المخلوق. أيضا من شبهات القوم قالوا أننا نحمل أقوال المسلمين على السلامة، نقول لا شك أننا نحمل أقوالهم على السلامة إن كان لها وجهة وإذا كانت مقبولة شرعا، أما أن يأتي فيطلب المدد بصريح اللفظ من الموتى فهذا لا نحمله على أحسن وجوه، بل هذا من الشرك الأكبر. فحسن المقصد يحتاج إلى حسن العمل، وحسن النية لا يسوغ إباحة الفعل المحرم بل الفعل الشركي. لذلك فتح الباب للناس في زمن قلت فيه العلوم وقل فيه العلم هذا باب شر، بل باب شرك، يعني يقوله أناس يكذبون على الله وأناس يأكلون بدينهم. صلى الله على النبي على آله وصحبه وسلم. الآن نوزع الامتحان بعد إذن الشيخ أحمد. الورقة مطوية لا تفتح إلا عند بدء الإجابة. المذكرة، من لم يأخذ واحد اكتب اسم فورا واكتب اسماء الاسماء فورا. طيب طب حاضر حاضر، اكتب يا نورين، مر على الناس اكتب الاسماء. هذا والله اعلم، رب العلم لا يسلم، وصلى الله عليه وسلم. ممنوع الحضور المره الجايه الا بالامتحان لو سمحتم عشان ما نحرجش حد. ايوه نعم نعم، لانهم قالوا اتى الحصر في قوله وعلى الله فتوكلوا، فدل ان هذه عباده لا تكون الا لله. عمر حاضر، لحظه واحده بس، حاضر لحظه واحده بس، اسجل بس المحاضره. قال بي بعض السلف، هو ما عشان انت بتتكلم عن سلف فاهم الامه، انت هترجع للنصوص بقول لك فاهم الامه ده، احنا بنفهم النصوص بينا. بس انا قال فينا العلماء قالوا خد بالك وتوقف في شيخ الاسلام وابن القيم. لا لا لا استطيع ان اقول بالتبديع، مساله فيها خلاف. ده يقولوا العلماء مش احنا بقى، احنا ناس ربنا يسترنا. لا اعلم والله. القاعده الاصلاحات، القاعده الثالثه ديت قاعده كام دي يا جماعه؟ الله يحفظك محمد، اي محمد يا ورد، طمن عليك، الله يحفظك. هو جاء قول يا عبود.